مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الأبرار. اختلف الليل والنهار، ذكرته لكم في ليالي الماضية، وهي عبادة عظيمة وقد أمر الله تعالى بها، وأن أهل هذه العبادة هم لهم خاصية بمعرفة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ألا وهي عبادة الدعاء والافتقار إلى الله جل جلاله. وأعظم الناس معرفة بالله هم أنبيائه ورسله، الأنبياء والرسل هم أعلم الناس بالله جل جلاله، فلذلك كانت أدعيتهم ينبغي على كل مسلم إذا مر بها سواء في الكتاب أو السنة أن يحظى بحفظها ويدعو الله تعالى بها، فإنهم أعلم الناس. ومع ذلك أعطوا جوامع الكلم، وأعظم من أعطي جوامع الكلم هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم كذلك جزءا من أدعية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم اليوم سنذكر جزءا من أدعية موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الذي اجتباه الله تعالى وذكره في كتابه، بل هو أكثر ذكر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام في كتابه، وقد ذكره الله تعالى فيما يقارب 27 جزءا. وقد ذكر الله تعالى له أوسمة، منها أن الله سبحانه وتعالى أكد بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عنه في سورة طه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال الله عنه في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وغير ذلك مما ذكره الله جل جلاله عنه. وموسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى قوة في قلبه ولسانه وبدنه، وقد ذكر الله تعالى هذا كله في كتابه. ذكر الله تعالى من أدعية موسى منها ما ذكره الله تعالى في سورة القصص وسورة طه. في سورة القصص ذكر الله له قصة عجيبة، أنه يوم من الأيام كان يسير في أحد طرقات مصر، فبينما هو كذلك إذا برجلين بينهما شجار، وهم من طائفتين مختلفتين، أحدهم منسوبا إلى بني إسرائيل والآخر إلى الأقباط، والأقباط لهم رفعة ويعيشون في الأرض علوا لأنهم منسوبين إلى من؟ إلى فرعون، هذا الطاغوت الذي ذكره الله تعالى وذكر جزءا من طغيانه وجبروته وظلمه التي كان يمارسها. فالأقباط فقط نسبتهم إلى فرعون تكفي بأنهم يتطاولون على عباد الله ويهضمون حقوقهم، وبنو إسرائيل هم الطبقة التي تعيش الذل والمهانة في مصر، وهم دخلاء على مصر وليسوا من سكانها الأصليين، ولذلك اجتمعت عليهم عدة أمور، وإذا بشجار قائما بين هذا الإسرائيلي وبين القبطي. وموسى من أين؟ من الأقباط ولا من بني إسرائيل؟ من بني إسرائيل. فلما رأى هذا الذي هو من بني إسرائيل موسى استغاثه، فأتى موسى عليه الصلاة والسلام ما يريد إلا فض النزاع بينهما، ويريد أن يحل هذه المسألة لأجل لا تتطور إلى أمر آخر. فأقبل موسى إليهما فمد يده عليه الصلاة والسلام إلى القبطي، ما كان يريد منه ما جرى، فوكزه موسى بيده، لكن موسى أعطي قوة هائلة عليه الصلاة والسلام. فهذه الضربة التي حصلت من موسى عليه الصلاة والسلام كانت كفيلة بأن تنهي حياة القبطي، فقتله موسى عليه الصلاة والسلام. والقتل أمر ليس بيسير. ثم من جهة أخرى هو من قوم فرعون، وقال موسى لصاحبه اذهب خلي المكان ودع هذا في مكانه. فذهب الإسرائيلي وهو الوحيد الذي يعرف من قتل هذا القبطي وهو موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت هذه الواقعة ضاق صدره عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى الله بالدعاء وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الآن اكتب في قلبك واحسب هذا الدعاء، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وألح على الله بهذا الدعاء، وليكن ديدنك في صلاتك وخارج الصلاة. وكلنا ذلك الرجل الذي عنده الذنوب والمعاصي، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء ويأمر الصحابة به. ما هو الدعاء؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. غفر الله لموسى كما قال الله تعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذين اسمين من أسماء الله يتملق الإنسان بهما بين يدي الله ويتوسل ويترجى الله جل ذكره. موسى عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك قاعدة عظيمة، وخذ الانتباه الجيد لها. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعين أحدا أبدا على معصيتك من الناس. الظهير هو المعين والنصير، والمجرم هذا الذي يتخطى حدود الله، وإذا كان يدعو إلى ذلك زاد إجرامه، وإذا كان يصد الناس عن الحق زاد إجرامه أكثر وأكثر. اليوم المجرمون قد ملأوا البر والبحر بخططهم وبالأدوات التي تنفذ هذه المخططات، وأغلب من جلب الشر على بلاد المسلمين وعلى المسلمين أنفسهم، أغلب من فعل ذلك هم المسلمون بأنفسهم، وهم الذين بعدما ضعف الإيمان والعلم عندهم استقبلوا خطط المجرمين، وكأنهم قالوا للمجرمين نكفيكم أمر ما تريدون. والمجرم لأجل أن ينفذ جرائمه على الواقع يحتاج إلى عدة أمور، يحتاج إلى جهود بشرية وتكلفة مالية ومدة زمنية، ويحتاج إلى أرض أماكن يوقع فيها هذا الأمر. هذا أقل ما يريده لإنجاح مشاريعه. هذه كلها المسلمون وفروها له، فهم الذين اشتروا أدوات إيصال هذه السموم إلى بيوتهم. وأعظم وسائل اليوم الإجرام هي وسائل الإعلام، ولولا أن وسائل الإعلام ابتلى الله تعالى بها الأنام لما استطاع كثير من مريدي الإجرام أن يحققوا ثلث ما حققوا في بلاد الإسلام، ولكن هذه الوسائل ابتلى الله تعالى بها الناس، وكثير من الناس لما ضعف إيمانه وعلمه وعقله قام واشتراها بإيش؟ بماله، وأين وضعها؟ في بيته، فاختصر على العدو ما يريد، فأصبحت هذه الشاشة بثقلها تلقي كل خطة لأعداء الله. وأعداء الله ليسوا بأغبياء، بل هم أذكياء، ولكن ليسوا بأذكياء، تمردوا النفاق والمكر، بل قال الله عنهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهم يعرفون كيف يدخلون على الناس ويعرفون مستويات الناس، فلهم مراكز أبحاث ودراسات فوق ما يتصور كثيرا من الناس، وهم ليسوا ارتجاليين وليسوا فقط خاضعة أعمالهم للتجارب، بل هم عندهم من التجارب ما كفاهم بإنزالها على الواقع وإتمامها ومراقبتها في كل حين ومعالجتها. إذن ما هو أخطر وسيلة لمظاهرة المجرمين؟ هي أجهزة الإعلام. والله لو كل مسلم فقط حكم عقله، بس العقل، لعلم أن هذا الجهاز أفسد أعظم ما يملك بعد دينه فلذات كبده وأسرته. واسأل كثيرا من الناس الذين انحرفوا فكريا وخلقيا ما هو سبب انحرافكم، لتوجهت الأصابع إلى هذا الجهاز الذي أصبح عند كثير من المسلمين كالعجل مع بني إسرائيل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولا تظن أن كل إنسان عنده الجهاز في بيته يخرج من هذا الأمر ويخرج من مظاهرة المجرمين ومساعدتهم ومساندتهم، مهما كان عنده من العلم، مهما كان يدعي أو يرى أو يزكي كثيرا من الناس، فهو الحقيقة عنده جهل ذريع. والإنسان يقع في أحد أمرين من الجهل، إما عنده جهل بالشرع أو جهل بالواقع، إما عنده جهل بالشرع أو عنده جهل بالواقع. وبعض الناس عنده علم بالشرع، عنده جهل بالواقع، وبعض الناس عنده علم بالواقع، جهل بالشرع، التصادم العنيف دائما يحصل بين هذين الأمرين. أما الذي عنده علم بالشرع، عنده علم بالواقع، فهذا هو الذي تجده مستنير السبيل ويعرف خطط الإجرام. من أين يعرفها؟ من أين نعرف خطط المجرمين إخواني؟ من أين نعرف خطط المجرمين؟ ما هو أخصر طريق لمعرفة سنن المجرمين؟ ما هو الطريق المختصر؟ أخصر طريق يا إخواني هو كتاب الله. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا يوجد سبيل من سبل المجرمين إلا هو في القرآن قد فضح. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولكن مصيبتنا البعد عن كتاب الله. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تعالى عن الكافرين: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. العافية سهلة والحمد لله، هي موجودة في كتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، هذا كتاب الله يشفي كل عليم. وأعظم العلة هي العلة المعنوية، ليست العلة الحسية. العلة الحسية الحمد لله سهلا الإنسان يفهمها، لكن العلة المعنوية الذي يقول الله عنها: والفتنة أشد من القاتل، أغلبنا لا يفهم منها شيئا أبدا. ولذلك يسرع بعلاج أدنى مرض في بدنه وتجد الأمراض فاتكة في قلبه لا يعرف عنها ولا منها شيء. ثم هناك أدعية أخرى أكملها غدا إن شاء الله. تعالى على حسب ما يتيسر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهابها وشفاء أمراضنا وأسقامنا، وأن يلبسنا به الحلل ويجعله لنا قائدا إليه سبحانه وبحمده، وينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن العظيم. اللهم انصر أخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا، وانزل عليهم السكينة، واغثهم يا غوث من في السماوات والأرض، انصرهم يا ناصر المستضعفين يا رب العالمين. اللهم إنهم قليلون فكثرهم، ومظلومون فانصرهم، وضعفاء فقوهم. اللهم احفظ قلوبهم أن تتجه إلا إليك يا رب العالمين. اللهم انزل في قلوبهم حسن الثقة بك وكمال التوكل عليك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك في كل مكان، تعلم مكانهم وتسمع كلامهم وتحيط بمخططاتهم. اللهم امكر بهم يا خير الماكرين، واجعل تدابيرهم تدميرهم، واجعل ما يفعلون سببا لهداية المسلمين ورجوعهم إلى دينهم، وسبب عزهم وغنائهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.